بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، أين وصلنا؟ الموقوف. قم يا أخانا عثمان، ما تعريف الموقوف؟ هو ما انتهى سنده إلى الصحابي يسمى موقوفا. وهل يستعمل في من دون الصحابي؟ لا يستعمل إلا مقيدا، كقولنا موقوف على الحسن البصري، موقوف على سعيد بن المسيب، موقوف على الزهري. صحيح، أحسنت. وهل يلزم من كونه موقوفا أن يكون متصل السند أو لا يلزم ذلك؟ يكون متصلا ويكون غير متصل. صحيح، أحسنت. تفضل الشريح. نعم، السؤال عند من؟ من القائل ها أنا ذا؟ قم، أنت أهل لذلك. هل أنت أهل لذلك؟ طيب، السؤال يقول: كثير من الفقهاء والمحدثين يسمون الموقوف بتسمية، ما هي؟ يسمونه أثرا، وعزي ذلك إلى من؟ لا، خرسانين، هذه خرسانة. كنت مقاولا، خرسانيين، إلى الخرسانيين. طيب، خرسان، الله يحفظكم، جزاكم الله خيرا. طيب، أبو القاسم، تفضل السريع. أبو القاسم الفوراني قد غاير بين الخبر والأثر، فماذا قال؟ أبو القاسم الفوراني غاير بين الخبر والأثر، فماذا قال؟ قم. أين أبو عبادة؟ لا يزال معنا؟ طيب، الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي. أجبت وأصابت، أحسنت. تفضل السريع. طيب، العلماء أو كثير من العلماء يسمون الكتاب الذي يجمع هذا وهذا بتسمية، هل نظرتم في الكتاب؟ لا يرفع عنا أحد يده وقد نظر في كتاب، فإنه سيتشبع بما لم يعطى، والمتشبع بما لم يعطى أكمل كلابس ثوب يزور. فالكتب تغلق. طيب، وحافظوا على أبصاركم. نعم يا مختار، قم. قم يا مختار، قم. العلماء يسمون بتسمية الكتاب الذي يجمع هذا وهذا، بماذا يسمونه؟ بالسنن والآثار. تعرف عالما له كتاب بهذه التسمية؟ تعرفه؟ يعرفك؟ تعرفه؟ وهل هو يعرفك؟ طيب، صحيح. من هو؟ الطحاوي والبيهقي. الطحاوي ما اسمه؟ وما اسم أبيه؟ أحمد بن محمد. أبو جعفر جده، ما اسمه؟ ابن سلامة. صحيح، أحسنت يا مختار، لكن بقي السؤال الكبير. يعتبر رأسا لمذهب في علم الحديث، يعتبر رأسا لمذهب في علم الحديث الأحناف. أجبت وأصبت، فلله درك. نعم، من هو المتقدم؟ تفضل استريح. من هو المتقدم يا مهند، ومن هو المتأخر، البيهقي أم الطحاوي؟ البيهقي. الطحاوي متقدم على البيهقي، متأكد؟ طيب، البيهقي على مذهب الطحاوي نفسه، على مذهب الشافعي، فهل رد على الطحاوي؟ رد عليه، فقيض الله للطحاوي في كتابه السنن الكبرى من يعترضه من الأحناف. فمن هو؟ ايش هو السؤال؟ قيض الله للبيهقي، صح. من يعترضه من الأحناف فيتعقبه في كتابه السنن الكبرى ويباحثه ويرد عليه. ابن التركماني، صحيح. سمى كتابه وتعليقه ماذا سمى؟ إن أتيت به فلك درهم. أراكم زهدتم في الدراهم. نعم، هكذا أخوكم حسن جاء بمئة درهم تونسي. ها؟ لا بأس. عرفت اسم الكتاب؟ أخوكم مهند يقول إنني لم أعرف اسم الكتاب، من يعرفه يرفع يده. قم. أحسنت، الجوهر النقي على سنن البيهقي. أحسنت يا أخانا، أنت تونسي، طمعت في الدراهم التونسية. أعطيها خان، أعطيها. ونعطيه كتاب أيضا. طيب، ومعه هذا. وهذا يا أخانا، وأخونا مهند أيضا، أعطوه مهندا هذا. طيب، وقفنا هنا هكذا نأخذ درسا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثامن المقطوع. المقطوع قال: وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا. والتابعين هو من لقي الصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعريف الصحابي له تتمة، فما هي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الأصح. أحسنت، فالتابعي هو الذي لقي، تفضل، الصحابي. والتابعون يعتبرون أيضا من القرون المفضلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب، في رواية النسائي. وهذا يدلك على أنها قرون مباركة هيأها الله عز وجل لحفظ شريعته، وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا، وهو غير المنقطع. صحيح، فإن الموقوف من مباحث أكمل المتن، والمنقطع من مباحث السند. واضح هذا؟ كيف هذا؟ لأنه تقدم معنا أن المنقطع ما سقط من إسناده راو فأكثر قم. قم يا أبا حمزة قم. المنقطع ما تعريفه؟ هو الذي اتصل إسناده إلى الصحابة، هذا المنقطع. نعم، تشعر بثبات؟ أخوكم أبو حمزة من غينيا، هو الذي هو من غينيا جزاه الله خيرا، يقول إن المنقطع هو ما اتصل سنده إلى من؟ قال إلى الصحابي. توافقونه أم تخالفونه؟ الذي يخالفه يرفع يده. 1 2 10 20 100، ها؟ إجماع، بإجماع يخالفونك. هل ينتصر أحدا لجواب، هل ينتصر أحد لجواب أخينا أبي حمزة ولو من باب التعاطف معه؟ تنتصر له؟ تنتصر له؟ ستقوم ترد عليه؟ قم. ما سقط يا أبا حمزة، المنقطع ليس المقطوع أو الموقوف، لا، المنقطع هو ما سقط من إسناده راو فأكثر ليس على التوالي. فإن قلنا راويان على التوالي فماذا يسمى؟ معضل. صحيح، أحسنت يا أبا حمزة، تفضل. جزاكم الله، وأنت جزاك الله خيرا. إذن الموقوف من مباحث المتن. صحيح، الموقوف المقطوع والموقوف من مباحث المتن، لكن المنقطع من مباحث الإسناد، لأن الإسناد كي يصح لا بد له من شرط الاتصال، والمنقطع تخلف عنه هذا الشرط. طيب، قال وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا وهو غير المنقطع. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول، هذا قبل أن يستقر إيش؟ الاصطلاح. فإن الاصطلاح قد استقر بأن المنقطع هو غير المقطوع، لكن في عبارة الشافعي والطبراني يطلقون المقطوع على المنقطع، يطلقون المقطوع على المنقطع، ويكون اصطلاحا خاصا، يكون اصطلاحا خاصا. والقاعدة لا مشاحة في الاصطلاح بشرط أن يبين اصطلاحه، بشرط أن يبين اصطلاحه. من أين تعرف اصطلاح المؤلف؟ قم يا عبد الكريم، قم. من أين تعرف اصطلاح المؤلف؟ أخوكم عبد الكريم يقول لم أفهم السؤال. أليس للمؤلفين أو لبعض المؤلفين اصطلاحات في كتبهم؟ من أين تتوصل إليها؟ كيف السبيل إلى معرفتها؟ أخوكم عبد الكريم يقول لا أدري. تفضل استريح. من القائل إنني أدري؟ قم. من أين؟ في كتابه؟ أين في كتابه؟ إيش قال؟ الجامع. أين أين أين في كتابه تعثر على الاصطلاح؟ أين؟ انظر إلى الرافع أيديهم وهم عدد لا بأس به. قم أيها المتكئ على الساري. قم. ما الذي في أي موضع يكشف لنا عن اصطلاح المؤلف في مقدمة الكتاب؟ أجبت وأصبت. هل كنت ستقول هذا يا مهند؟ ما كنت ستقول هذا هكذا؟ فإذا فلتحمد الله كثيرا أنك لم تقم. ما في لا يدرس كتابه، لكن الاصطلاح الخاص يكون عادة المقدمة تكشف عنه، المقدمة تكشف عنه. ولذلك من الخطأ لدى بعض طلبة العلم يأتي إلى الكتاب ويقرأ فيه هكذا دون أن يطلع على مقدمة الكتاب، فلربما يفهم فهما خاطئا، ولربما ينتقد على المؤلف والمؤلف ليس بمنتقد لأنه كشف عن هذا في مقدمة كتابه. فلا تعجل أيها الطالب حتى تقرأ مقدمة المؤلف. تفضل. ايش تقول يا عثمان؟ من القائل؟ اخوكم عثمان ينسب الى العلماء مقالة، من فاتته مقدمة الكتاب فقد فاته نصف الكتاب. في قلبي شيء من هذا. أين عثرت عليها؟ قديم. إذن هو من الأوهام. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي. الشيخ أبو عمرو، يا ترى من هو يا أبا عبادة؟ قم قم أخبر إخوانك. أبو عمرو هو شارح الكتاب. انظر يمينا، انظر شمالا، انظر. ابن الصلاح هو شارح. الشارح ابن كثير. لم تكن معنا. يا ليتني كنت معكم. وهل تقول يا ليتني كنت معكم؟ طيب تفضل استريح يا محمد. قم قم بارك الله فيك. قم. الشيخ أبو عمرو هو ابن الصلاح. هو ابن الصلاح. أنت خائف؟ بعض الشيء. ابن الصلاح شارح للكتاب، صاحب المتن. فماذا عمل ابن كثير؟ علق عليها، علق عليها، أتى بها وعلق عليها هكذا. اجلس. نعم. من القائل؟ ها أنا ذا. أين هو؟ قم يا أخانا رافع يدك. المعذرة نسيت اسمك. ها؟ اسمه؟ عبد الرحمن. طه. أنت عبد الرحمن أخي؟ طيب يا عبد الرحمن، فهمت السؤال؟ أجب. ابن الصلاح صنف المقدمة في علم مصطلح الحديث، نعم، اختصرها الحافظ ابن كثير مع بعض التعليق في بعض المواضع، صحيح، جزاك الله خيرا. اختصر يا محمد، اختصر هكذا. طيب، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح. هذه المسألة تسمى بالمرفوع حكما. المرفوع عندنا على قسمين، مرفوع صريح، مثاله ما مثاله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كذا، هذا كله من قبيل المرفوع الصريح. إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا، إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان صريحا في الرفع هكذا. طيب، إذا لم يضفه كقول جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو نهانا شيء عن ذلك لنهانا القرآن. وقول جابر أيضا في البخاري كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. فهذا الراجح والذي يرجحه الآن النيسابوري من هو هنا؟ أبو عبد الله الحاكم. أيوة، لم يعزه هكذا. قلنا بارك الله فيكم أن قوله كنا نفعل أو كنا نقول كذا ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا، وأنه لا يمكن أن يفعلوا شيئا وقد علم منهم الاقتداء والتوخي، وعرف منهم أيضا حرصهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على أدق الأشياء هكذا. قد كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدقيقة الخفية. فقولهم كنا نفعل أو كنا نقول يعتبر إقرارا ويعتبر من قبيل المرفوع حكما، يعني حكمه حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس من قبيل الموقوف على الصحابي. كنا نفعل، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. فالنيسابوري أبو عبد الله يحكم بأن هذا حكم الرفع، وأبو بكر الإسماعيلي يرى أنه من قبيل الموقوف. ما الذي رجحه ابن الصلاح؟ أنه من قبيل المرفوع، حكمه حكم الرفع، حكمه حكم الرفع. إذن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا إن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ظاهر، وإن لم يضفه فالراجح أنه أيضا من قبيل المرفوع، صريحا أو حكما. حكما هكذا، لأن هذا مشعر باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولا يمكن أنهم يقولون قولا أو يعملون عملا من تلقاء أنفسهم، أو أنهم قد يجتهدون، قد يجتهد الصحابي، لكن هل يقر على خلاف الشرع؟ الجواب لا يقر على خلاف الشرع. فإذا كنا نقول من الصحابي أو كنا نفعل لها حكم الرفع، لها حكم الرفع. وإن لم يضيفه. نعم. الراجح أنه إذا قال كنا نفعل أو كنا نقول فإن لها حكم الرفع، هذا هو الراجح. وبعض العلماء قال كنا نفعل، قد يكون هذا باجتهاد الصحابي، وقد يكون هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه، لكن هذا بعيد، لأن الصحابة عرفوا بالديانة والعدالة، وعرفوا أيضا بالسؤال عن دينهم في أدق الأمور، فكونهم كانوا يفعلون وكانوا يقولون مشعرا باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إن المسألة إذا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر ظاهر، أما إذا قال الصحابي كنا ولم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا محل خلاف. وكما سمعت أن الراجح أيضا هنا أنه من قبيل المرفوع حكما. كيف قول الصحابي له حكم الرفع؟ من أين هذا؟ قم قم، أخوكم وليد يقول إن قول الصحابي نفسه له حكم الرفع، توافقونه على هذا؟ أقوال الصحابة التي تنسب إليهم هذه أقوالهم صحيح، وهي من قبيل الموقوفات ومن قبيل الآثار. البحث فيما يتعلق بقول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، لكن ليس في بحث أنه مرفوع أو ليس بمرفوع، هذا قوله هو رضي الله عنه. باي ليش أنت تسبق الأحداث؟ لا تستعجل. إذن هذه مسألة. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. نعم صحيح، إذن هذا من قبيل المرفوع أيضا لقوله في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كنا نعزل والقرآن ينزل هكذا، ولو كان شيء ينهانا لنهانا القرآن. طيب، وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أيضا هذا من قبيل المرفوع، إذ الآمر والناهي من هو؟ الآمر والناهي من هو؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا أطلق فالمراد هو، فالمراد هو صلى الله عليه وسلم، ولو كان الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم لصرحوا به هكذا. وكل من أمر بكذا أو كذا من الخلفاء الراشدين فإنهم أمروا بالتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. ولذلك قوله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إذا وافقت سنته هكذا. نعم، كما قاله أبو محمد بن حزم الأندلسي، قال وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، قال أحمد شاكر هنا وهو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. وأقوى منه قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا، من المحل لهذا ومن المحرم؟ الشارع هكذا، حق التحليل والتحريم هو للشارع، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه في الحلال والحرام، هل تحفظ حديثا فيه أحل لنا كذا حرم علينا كذا؟ قم تحفظ. كنت مسافرا. طيب. إلى من تنظر؟ عاطف سيطول نظرك. قم يا عاطف قم تفضل السريع. قم يا عاطف أحل لنا كذا حرم علينا كذا. حديث الأربعين النووية لكن لا أحفظ الصيغة. قال بالضبط ونحن نقول بالضبط من أجل أمانة النقل طبعا. نعم ما شاء الله. حمزة يرفع يده. قم يا حمزة. حديث ابن عمر رضي الله عنه أحل لنا دمان وميتتان. الدمان الكبد والطحال. ميتتان السمك ميتة البحر والجراد. صحيح. أحسن أحسنت يا حمزة. طيب قال وهو قول أكثر أهل العلم وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي. وأنت ترى أن أبا بكر الإسماعيلي خالف في موضعين هكذا لما قال كنا نفعل أو نقول كذا خالف وجعله من الموقوف وهذا خلاف الراجح الصحيح أنه من المرفوع. وهنا أيضا أمرنا بكذا ونهينا كذا جعله من قبيل الموقوف لاحتمال أن يكون الآمر هو غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجل هذا جعله موقوف فيقال أن المتبادر في الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأصل. طيب وكذا الكلام على قوله من السنة كذا أيضا هذا من قبيل المرفوع وهو قول الأكثر. من السنة كذا كقول من؟ أنس. من السنة إذا تزوج البكر على السيب أقام عندها سبعا. قال أبو قلابة لو شئت أن أقول أن أنسا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون من السنة من باب التورع والاحتياط وإلا هم يعلمون أنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو قيل بالسنة فهي سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال أن السنة لعلها سنة الخلفاء الراشدين لأن هذا خلاف المتبادر. وأمر آخر أن سنة الخلفاء الراشدين هي تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نعم. المهم إذا قال الصحابي من السنة كذا مرفوع أو موقوف؟ نعم مرفوع حكما. لماذا؟ لأن السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المتبادر من اللفظ. الأمر الآخر أن سنة الخلفاء الراشدين هي تبع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من السنة كقول من السنة إذا تزوج البكر على السيب أقام عندها سبعا. وأيضا وإذا تزوج السيب على البكر أقام عندها ثلاثا. صحيح. أيوة ثم قسم. نعم. ولما قرأ ابن عباس سورة الفاتحة في صلاة الجنازة قال لتعلموا أنها سنة. صحيح. أحسن. طيب قال نعم يا مهند. أيوة. لا كلامه هو موقوف على علي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. نعم أيوة أيوة نعم تفضل يا مهند السريع. ما الفرق بين المرفوع والمسند؟ لا هذا لا مرفوع مسند ليس شرط. أنتم تعرفون أن المرفوع قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا، هذا ليس قيد هنا، إنما هي صفة كاشفة، صفة كاشفة، لأن الصفة إما أن تكون مقيدة مقيدة وإما أن تكون كاشفة. ولا طائر يطير بجناحيه، مقيدة هذه نعم كاشفة، ما في طائر إلا ويطير بجناحيه، إلا يكون أخونا حسن عنده قول آخر، رأيت طائرا يطير بجناح واحد؟ ما رأيت. طيب ورأيت ميتا ويطير؟ طيب قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. الصحابي من ضمن المرفوع حكما أن يخبر الصحابي بأمر لا مجال للاجتهاد فيه، لكن هذا مشروط بشرط. ما هو؟ أن لا يكون قد أخذ من الإسرائيليات ككعب الأحبار وعبد الله ابن السلام وكعبد الله ابن عمرو ابن العاص، فإنه كانت له زاملتان في اليرموك هكذا، فهذا شرط لا بد منه. الصحابي إذا أخبر بما لا مجال فيه الاجتهاد كمثل ماذا؟ كمثل بدء الخلق وقيام الساعة والفتن والملاحم، عرف أنه قد أخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب إذا أخبر الصحابي بثواب مخصوص لعمل مخصوص هل له حكم الرافع؟ كذلك، وهذا أيضا له حكم الرفع، يخبر بثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. تفسير الصحابي إذا كان في سبب نزول كما قرر هنا. نعم أيوة، هذا فهم صحابي، وليس كل صحابي، بمعنى أن هذا فهم حبر الأمة وترجمان القرآن. والصحابة كما تعلمون متفاوتون في الفضل ومتفاوتون في العلم أيضا هكذا، لكنهم عدول رضي الله عنهم، عدلهم ربنا عز وجل. فعبد الله بن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن يقول ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ولا شك أن هذا التفسير من ابن عباس قاسمة ظهر للخوارج. طيب قد حصروا، حصروا الذين أخذوا عن الإسرائيليات، وبالتالي الصحابي إذا لم يذكر أنه ممن أخذ فإن هذا له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه لا يتأتى أن يخبر عن أشياء غيبية إلا بإخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. ستفتح عليك باب شكوك، ومن هنا زل أهل الأهواء يا عبد الله، إنه التكلف يا عبد الله. ألا يحتمل، ألا يحتمل، ألا يحتمل، تضع في قلبك الشكوك والريب. لا، والاحتمالات الباردة لا قيمة لها. صحابي عدل عدله رب العالمين يخبر عن أمور ماضية أو يخبر على فتن وملاحم ولم يذكر أنه ممن أخذ عن الإسرائيليات، نفتح على أنفسنا لعله لم يذكر في الترجمة؟ لا. طيب، قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، كأن يخبر كما مما ليس لمجال للاجتهاد فيه مجال، أخبار عن الأمور الماضية، بدء الخلق، أخبار الأنبياء، الفتن، نعم، الملاحم، وكذلك أيضا مما له حكم الرفع أن يخبر عن الأعمال إذا كان لها ثواب مخصوص. قال: كلما ننسجم مع الدرس ونفهم تقطع علينا مقاطعات إخواننا، نرجو أن يكون في الورق. هذا المقطوع، نحن درسنا درس المقطوع وهو تطبيق عملي للمقطوع. الرجاء عدم مقاطعة الشيخ أثناء الشرح، لأن ذلك يذهب عنا الفائدة. هذه ورقة ثانية. ها؟ والوقت ضيق أيضا، ولا بأس، لكن لو أنا لا أعتب كثير على الإخوة إذا كان هناك حاجة لمزيد إيضاح أن يسألوا، لأنه قد يكتب في ورقة ولا نتمكن من الجواب عنها، فليس عندنا عتب، لكن المهم أن يكون السؤال وجيها ملحا ليس أمرا مفترضا. هكذا. طيب، قال: أما إذا قال الراوي عن الصحابي، الراوي عن الصحابي يرفع الحديث، هذا مثاله يا إخوة حديث ابن عباس الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية بنار. قال في الحديث بعده: رفع الحديث، يعني رفعه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا من قبيل المرفوع عند أهل الحديث. قال: أو ينميه، هذا مثاله حديث أبي حازم عن سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون في الصلاة بوضع أيمانهم على شمائلهم، ثم قال أبو حازم: لا أعلم إلا ينمي ذلك. إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثاله حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به، عن أبي هريرة يبلغ به، يبلغ به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الناس تبع لقريش، الناس تبع لقريش. إذن كل هذه من الألفاظ والصيغ ضربت لك مثالا قد ذكره العلماء يرفع الحديث يمثل له بإيش؟ بحديث عبد الله بن عباس الشفاء في ثلاث، قال في آخره رفع الحديث أو ينميه. مثلنا بحديث أبي حازم عن سهل بن سعد، كان الناس يؤمرون في الصلاة بوضع أيمانهم على شمائلهم، قال أبو حازم لا أعلم إلا ينمي ذلك أو يبلغ به. مثلنا بحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به. الناس تبع لقريش. قال فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، واضح لما قال يرفع الحديث ينميه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنها من قبيل المرفوع الصريح. ومن العلماء قالوا المرفوع حكما، من العلماء من قالوا من أنه مرفوع حكما. فإذا قال قائل والسؤال كبير، السؤال كبير يا عبد المجيد قم، ما الفائدة من قولنا هذا مرفوع صريح وهذا له حكم الرفع؟ هل هناك ثمرة واضحة عند المشتغلين بعلم الحديث؟ انظر إلى الرافع يده، إذا تعارض المرفوع صريح والذي له حكم الرفع قدم المرفوع صريح. أحسنت، عرفتم يا إخوة، هذه ثمرة عظيمة. إذا تعارض المرفوع صريح مع الذي له حكم الرافع فإنه يقدم المرفوع الصريح. أحسنت يا أخانا، تفضل. ما فهمت، وربما هذا يكون من بعض تعثر ابن الصلاح في مسألة ترتيب كتابه، لأنه كان يمليه شيئا فشيئا فلم يأتي على الوضع المتناسق كما ذكر هذا ابن حجر في نزهة النظر، جزاك الله خيرا. طيب تفضلوا يا أخي.